أهلا بيكم في حلقة جديدة في الشرقة الفضائية، ورحلة إلى أعماق النفس البشرية عشان نكتشف قدراتنا اللامحدودة اللي كل ما تكتشفها لن تتخيل القدرات. أنا بقول أنا بقالي أكتر من 23 سنة بدرس في هذه القدرات اللامحدودة الإنسان، وكل ما اكتشف أكتر أنا نفسي دخلت في باب لقيت نفسي مش عارف حاجة خالص. القدرات لامحدودة، لن تتخيل قد إيه قدرات الإنسان اللي ادهالنا الله سبحانه وتعالى. الغرض من كده إن إحنا مش بس نكتشفها، نحنا فعلا نحطها في الفعل عشان نوصل بيها لفين، عشان نقدر نعيش أحلامنا ونحقق أهدافنا. الحلقات دي لما نتكلم في قوة بنسميها الحقيقة إنها القوة الذاتية، القوة الذاتية لأن القدرات لا محدودة. القوة الذاتية أكنها محطات توصل من الأول لغاية الآخر ومستمرة في الزمن. لما توصل في أول محطة في القوة الذاتية لها قوة الإدراك. والحقيقة أنا بحب أراجع تاني باستمرار عشان اللي سمعها قبل كده يسمعها وفعلا يحطها في الفعل، ولما سمعهاش يبقى عارف بالظبط إحنا بنقول إيه. أول حاجة قوة الإدراك. الإدراك فيه ست حاجات أساسية، عندك الإدراك الروحاني، وبعدين الإدراك الصحي، والإدراك الشخصي، إدراك علاقاتك، والإدراك المهني، وبعدين أخيرا الإدراك المادي. زودنا عليهم حاجتين كمان، الإدراك الحسي اللي هي أحاسيسك، بتحس بإيه، مدرك عامل إزاي، إيه أحاسيسك فين دلوقتي، وبعدين أخيرا الإدراك إدراكك لسلوكياتك. وهسألك كمان مرة، يا ترى أخبارك إيه دلوقتي؟ لما أدركت الجزء الروحاني في حياتك عملت فيه إيه؟ يا ترى بدأت تتقرب أكتر من الله سبحانه وتعالى؟ بدأت فعلا تقوم تصلي الفجر؟ بدأت تعلمت إزاي فعلا تتسامح أكتر وأسرع؟ بدأت تحس إنك فعلا عطاء بتسمع الناس أكتر؟ تبص تلاقي، لأن لو عندك الطاقة الروحانية دي تبقى جميلة جدا، هتبص تلاقي بعد كده تاخدك لحاجات تانية. لأن الأول أضبط نفسك في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى وفي الطاقة الروحانية، هتخش على الجزء التاني من حياتك. ومن دول الحاجات لما ست حاجات الأساسيين اللي بيخلوا الإنسان يبقى متزن في حياته. الحاجة التانية اللي هي الجزء الصحي. الجزء الصحي عارف لما تيجي تفكر هتلاقي لازم تبدأ بالروحانية، دي القيمة العليا، بعدها على طول لازم تدور على صحتك، لأن لو ما تهتمش بالصحة مش هتقدر تكمل. أنا فاكر في وقت من الأوقات كنت في مؤتمر، وبعدين في سيدة قالت دكتور بتتكلم على القيم، محدش في الدنيا ممكن يغير لي قيمي. قلت لها طبعا محدش، بس خليني أسألك سؤال، إيه أهم حاجة في حياتك؟ وعلى فكرة ده سؤال قيم، لما تسأل إنسان إيه أهم حاجة في حياتك في حاجة معينة الرد قيمة. تلاقي أهم حاجة في حياتك دلوقتي، قالت لي أولادي. قلت طب هسألك سؤال، لو صحتك كويسة هتساعدي أولادك أكتر؟ لا. قالت لي طبعا. ولو أنت تعبانة وعيانة وكل يوم في المستشفيات هتضايق أولادك ولا؟ قالت لي مش بس هضايقهم، ده ممكن يعني أحطمهم تماما. قلت لها كويس جدا، تبقى أهم حاجة في حياتك دلوقتي؟ قالت لي صحتي. قلت لها مين اللي ادالك الصحة؟ قالت لي الله سبحانه وتعالى. يبقى مين أهم حاجة في حياتك دلوقتي؟ قالت لي الله سبحانه وتعالى. وبعدين قالت لي الصحة، وبعدين قالت لي الأولاد. قلت لها تعرفي على ما نخلص خالص الاولاد هيبقوا 33. مش معنى كده ان الاولاد يعني الحاجه سلبيه، لا، القيم مش مترتبه مظبوط. لازم تبداي بالقيمه الروحانيه، لازم تبداي بالله سبحانه وتعالى، لان هو ده هو الاول والاخر، هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان نعبده. فلما تدي له كل حبك تبص تلاقي الانسان بعد كده مرتاح، ماشي في الدنيا مرتاح نفسيا، عارف ان الله سبحانه وتعالى معاه، ما ينساش دي. فاول حاجه لازم تكون الجزء الروحاني، بعدها على طول لازم يكون الجزء الصحي، لان جزءك الصحي من غير الصحه هتروح فين؟ فتبص للجزء الروحاني، وبعدين الجزء الصحي، وبعدين الجزء الشخصي. الشخصي داخل فيه راحتك النفسية، داخل فيه الأجازات اللي انت بتاخدها، داخل فيه تعليمك ومهاراتك، نميت نفسك قد ايه، انك بتقرا كل يوم 20 دقيقة ولا لا على الأقل، انك بتستمع لأشرطة سمعية في سيارتك وفي اي مكان وانت بتتمشى، تتمشى تشم هواء نظيف مثلا على على على على الشاطئ وانت عمال تسمع أشرطة، يعني بتشم هواء نظيف وبتمشي نفسك وبتتعلم، يعني روعة كله في نفس الوقت. وحتى لو انت قاعد بتتفرج على فيلم او اي حاجه عايز تشوفها في التلفزيون، انا قلت لك اشتري لك عجله بالحاجات بسيطه جدا ورخيصه، وتقعد قدام التلفزيون وانت عمال نفس الشيء بتشغل ذهنك وبتشغل جسمك وتستفيد، ما تضيعش وقت على الفاضي. فادي الجزء الصحي اللي داخل فيها الاكل، داخل فيها كميه الميه اللي بتشربها كل يوم، داخل فيها نوعيه الاكل اللي بتاكله، داخل فيها التحركات اللي انت بتعملها بجسمك، لازم تحرك جسمك، وداخل فيها الافكار الصحيه. ودي هتاخدك بعد كده للجزء المهني، قصدي هتاخدك بعد كده من شخصيتك، هتاخدك لعلاقاتك مع الآخرين. يا ترى علاقاتك مع نفسك ايه؟ مع أولادك ايه؟ مع زوجتك ايه؟ مع زوجك ايه؟ العلاقات دي مهمة جدا، ولما تعرفش اتعلم، نمي نفسك باستمرار، مليان كتب وشرايط، اتعلم، اقرأ، حط في سيارتك اسمع، وبعدين اشتري فيديوهات كلكم تقعدوا تتفرجوا عليها، فتبص ليه بتتعلم وتنمي نفسك باستمرار. بعد كده توصل لحياتك اللي هي المهنية، لازم توصل لمرحلة تكون أحسن حاجة في اللي انت بتعمله، ادي كل اللي تقدر عليه وأكتر كمان شوية لشغلك عشان خاطر الشغل ده بيجي لك فلوس، والفلوس دي هتتحاسب عليها في يوم من الايام، لازم تدي اكتر من انك بتاخد، وخليك مميز ومتميز في اللي انت بتعمله. وحتى لو عايز تخرج، عايز تروح مكان تاني، عايز تمشي، بس باستمرار، سيب طاقه ايجابيه في المكان ده، ادي كل اللي تقدر عليه، مالكش دعوه بغيرك. لو حد يقول لك لا ما تشتغلش كتير، لان في مثل يقول لك لو اشتغلت كتير تغلط كتير تترفد، لو اشتغلت شويه ما تغلطش خالص تترقى. طبعا ده كلام عجيب، لان لازم تشوف انت بتاخد فلوس يبقى لازم تحط اكتر منها كمان، غير كده بتتعود على اللي انت بتعمله، هتبقى هتتكرر وبعدين تبقى عاده. عشان كده لازم تحط احسن حاجه ممكن تقدر تحطها. وبعدين اخيرا لما تعمل كل دول بتستحق ايه؟ بتستحق جزء مادي، بتستحق فايده. فتبص تلاقي الفلوس بتنجذب اليك من كل مكان لانك تستحقها. المهم بقى بعد كده انك تعرف ازاي تطلعها صح، تطلع لله سبحانه وتعالى، تطلع للغلابه، تدي، تساعد الجوامع. عارف تبص تلاقي نفسك الطاقه الماديه اللي عندك اصبحت جميله جدا لانك بتعرف ازاي تدي، فبترجع لك تاني من نفس النوع. وادي جزء الادراك، الادراك حوصلك للتفكير، لان اي حاجه تدركها هتفكر فيها، والتفكير بيأثر على ذهنك، بيأثر على احاسيسك، بيأثر على جسمك، والتفكير بيسبب الواقع، والتفكير بيسبب امراض، والتفكير بيتصاعد وبيسبب بيروح عبر الزمن، وغير كده بيسبب لك التركيز. ايه المحطه اللي بعدها؟ فالادراك وبعدين التفكير وبعدين التركيز، والتركيز بيسبب حكمك، بيسبب احاسيسك، وبيسبب سلوكياتك. والتركيز بيخليك تلغي معلومات، بيخليك تعمم معلومات، وبيخليك تتخيل معلومات. يعني عندك علاقه زوجيه ممتازه والاثنين مركزين على السعاده، المخ يلغي كل حاجه فيها تعاسه ويخليهم عايشين في منتهى السعاده الاثنين، وبعدين يتخيلوا نفسهم في المستقبل وهم عايزين يقربوا من بعض. يا دوب تحصل غلطه الاثنين يبداوا يركزوا على الغلطه دي، وبعدين المخ على طول يمحي كل الحاجات اللي هي الايجابيه في الوقت الحاضر لغايه ما يغير تركيزه، لكن ركز دي والمخ بيبني عليها. زي ما قلت قبل كده، خدوا بالكم ان العقل البشري يبني على اخر تجربه وبعدين يعممها ويكررها، فخد بالك انت تفكر في ايه. وهذا التركيز بيوصلني بعد كده الالغاء والتعميم والتخيل في المستقبل. التركيز ده هيوصلني الاحاسيس، فخدوا بالكم حصل ايه. الادراك وصلني للتفكير، التفكير وصلني للتركيز، التركيز يخليني احس اي حاجه اركز عليها حد احس بيها. والاحاسيس ممكن تسبب الامراض النفسيه، والاحاسيس ممكن تسبب الامراض العضويه، فخد بالك الاحاسيس بتعمل فيك ايه، لان كل احاسيس مهما كانت ممكن تبقى حاسس روعه، انك حاسس باحاسيس الحب كله في القلب، حاسس باحاسيس الحب، حاسس باحاسيس الحنان الروعه، عارف احاسيس جميله، احاسيس بالسلام الداخلي، بالهدوء الداخلي. انا من الحاجات اللي ممكن لما ادعي لحد اقول له ادعي لك ان ربنا سبحانه وتعالى يملاك بهدوء داخلي، يملاك بالاتزان الداخلي، لان هي توصل للذات العليا. ومن هنا الاحاسيس بتاخدك بعدها للروابط، بتاخدك لحاجه اسمها القوى المحركه للانسان. انا اول ما حسيت هحس بحاجه من الاثنين، يا اما حاجه فيها سلبي يا اما حاجه فيها ايجابي، وده بتوصلني للالم وده بيوصلني للسعاده. فالعالم كله ماشي بالالم والسعاده. حتى هتبص تلاقي ان كل الاعلانات اللي موجوده في العالم لازم يربطك بالسعاده في انك تشتري منه، ويربطك بالالم انك ما تشتريش منه. فكل الاعلانات تلاقي مثلا ليه السبب بيحطوا المشاهير عشان يعملوا اعلان، لان في ناس معينه بتحب هؤلاء الناس، فلما هؤلاء الناس يتربطوا بسلعه او بخدمه يبقى الناس عاوزين ياخدوا دي عشان بيحبوا الممثل او الممثله او المشاهير دول. وطبعا حصلت في كل حته في العالم، يكيبوا حاجه من المياه الغازيه، يحطوا حد معاها من المشهورين، فطبعا زادت المبيعات طبعا جدا، طبعا بياخدوا فلوس كتير جدا، ولكن مش مهم، المهم ان المبيعات بتزيد بسبب الروابط الايجابيه اللي بتحصل. فالروابط دي لازم تاخد بالك، لازم تاخد بالك كويس جدا، لان كل حاجه في الدنيا رابط، اللي انت بتعمله رابط، اللي انت ما بتعملوش رابط. والرابط الذهني عباره عن ايه؟ ان اي حاجه تفكر فيها وتحط معاها احاسيسك عاليه، وفي حاجه تانية بتحصل في نفس الوقت بتخش جوه التجربه بتاعتك. يعني مثلا يكون مثلا انت متضايق جدا، وبعدين في عربيه اسعاف معديه راحت داخله جوه من غير ما تحس، داخل جوه التجربه بتاعتك. بعد كده اول تشوف عربيه اسعاف، حتى لو ما فكرتش المخ يحطك في حاله انذار، حاله انذار لان داخل جوه التجربه بتاعتك حد مثلا لسه بيتزوجوا، وبعدين في موسيقى معينه بتحصل، الموسيقى دخلت جوه التجربه، اتنين اصدقاء موجودين في مطعم معين، المطعم ده دخل جوه التجربه، المكان دخل جوه التجربه. لو انت عندك اجتماع وفي الاجتماع ده كان في مثلا كان سلبي جدا، فكل الناس لما خرجوا سابوا لك جوه مكتبك كل الحاجات السلبيه، فالكراسي نفسها روابط بتفكرك بالحاجات السلبيه. عشان كده اي حاجه في الدنيا رابط، لازم تاخد بالك ان الرابط هو الحياه، ان المخ مش ممكن اطلاقا يقدر يعرف حاجه او معلومات غير لما يكون يعرف يربطها بحاجه مفهومه بالنسبه للمخ. طالما الرابط بهذه القوه ممكن نستخدمه لمصلحتنا، قلنا ان في اربع حاجات بالنسبه للرابط. الرابط اساسا لازم يكون قوي، قوي يعني في الاحاسيس، وبعدين لازم التوقيت بتاعه لو توقيت الاحاسيس وبعدين التميز يكون رابط مميز ممكن تمسك اي حاجه. وبعدين اخيرا التكرار، ممكن اكررها اكتر من مره. يعني مثلا قلت لك امسك الصباعين دول وخد نفس عميق وطلعه شويه شويه، وسيب ايدك امسكه تاني وطلع شويه شويه. دلوقتي لما تيجي تمسكه هتلاقي نفسك بتتنفس اوتوماتيكلي. ايه السبب؟ دي اصبحت رابط بالنسبه للمخ في التنفس، فممكن تزود عليها تاكيدات ان انا واثق من نفسي، انا واثق من نفسي. والطريقه دي ممكن تخلي الرابط ده يفكرك بالتنفس ويفكرك في نفس الوقت بثقه في النفس. ممكن تعمل رابط للخشوع، اول ما تقول الله اكبر تقول الله اكبر، ايديك الاثنين دول بيبقوا رابط الله اكبر، بتاخد نفس عميق بتحط ايديك، وبعدين بتبدا بعد كده تقول. فتبص لقى هذا الرابط بتستخدمه حتى في الخشوع، تستخدمه ان تصحى الصبح بدري، تستخدمه انك تنتج، تستخدمه انك تتحكم في نفسك، تتحكم في اعصابك، لما تيجي تتعامل مع اولادك تستخدمه في كده، تاخد بالك ان انت ما تشخطش ما تنطرش ما تضربش، هيخافوا منك. كل ما خافوا منك المخ لازم يبعد عن مصدر الخوف، فاخد بالك باستمرار بتستخدم الروابط الذهنيه ازاي، لان هذه الروابط الذهنيه هتاخدك في المحطه اللي بعدها، قوه الاعتقاد. والاعتقاد هو عباره عن برمجه راسخه جوه العقل لاشياء معينه اللي هو وسنه لادراكك. اعتقاد هو ادراكك، ورا الادراك في اعتقاد، ورا السلوك في اعتقاد، ورا الاحاسيس في اعتقاد، فكلها موجوده برمجه راسخه موجوده في العقل الباطن وبتطلع تلقائيا. لزي ما قلت لكم قبل كده ان اكثر من 90% من كل سلوكياتنا تلقائيه، عشان كده لازم الواحد يبدا يفكر ويركز هو بيعمل ايه، ولا هتطلع تلقائيه زي ما انت اتعودت. تعرف يعني ايه تلقائيه؟ هل ممكن مره تكون مثلا غيرت وظيفه وبعدين رايح وظيفة تانية بتروح من طريق تاني، وبعدين تلاقي سيارتك واخداك للمكان الأولاني؟ لأنها بتتصرف تلقائيا. حتى لو تعزل رحت بيت جديد تلاقي نفسك من غير ما تحس لقيت نفسك رحت للبيت القديم، لأنها تلقائية. فالمخ اتعود على دي، فحتى في دي مع أنك غزلت، بس إيه اللي بتعمله؟ بتركز وبتصمم أنك تروح للبيت الجديد، وإلا تلاقي المخ باستمرار يوديك هناك حسب ما تعود. فأنت بتعمل حاجة اسمها تحطيم الرابط. فلما توصل لهذا الاعتقاد، الاعتقاد عبارة عن برمجة راسخة وفيها اعتقاد عن الذات، أول ما تقول أنا وتحط وراها أحاسيس وتكررها أكثر من مرة بالنسبة لك أصبحت اعتقاد. لأن أي حاجة تكررها تقولها لنفسك بأحاسيس اعتقاد، والاعتقاد لو كررته أكثر مرة بقى قيمة، ولما تكرر هذه القيمة هتلاقي برمجة راسخة جوه العقل، والمخ ما يعرفش الفرق بينها ويطلعها لك مع الحواس الخمسة. عشان كده خد بالك كويس جدا بعد الأنا، عمرك بتقول أنا فاشل أنا مكتئب؟ تقول لأ، حتى لو عندك حاجة مضايقاك في حاجة مضايقاني، بس مش أنا فاشل. أنا حتى لما أسأل الناس بتشتغل إيه وقولي أنا مدير، لا أنت مش مدير، أنت بتشتغل مدير، لكن أنت معجزات في معجزات في معجزات، أنت مش وظيفة، أنت معجزات من الله سبحانه وتعالى. فلازم تاخد بالك فرق بينك وبين شغلك، عشان في يوم من الأيام لو حصل أي حاجة في شغلك أنت لازال عندك قدرات لا محدودة، هتدور إن شاء الله وتلاقي شغلانة تانية. فلما تقول أنا وتحط وراء حاجة، دي اعتقاد عن الذات. بعد كده عندك اعتقاد عن بما الاشياء اللي يعني المعنى، عندك اعتقاد عن المعنى، معنى ايه؟ دي معناها ايه؟ معناها ايه ان انا تعبان؟ معناها ايه ان انا بشتغل؟ معناها ايه ان انا في البيت؟ معناها ايه ان انا لازم اخرج؟ معناها ايه ان انا بتخانق؟ المخ باستمرار يدور على منطق. وبعد كده عندك اعتقاد عن السبب، سبب ايه؟ ايه بسبب ايه؟ يعني الشخص ده بينرفزني، ايه السبب؟ الشخص بيديني حاجه، ايه السبب؟ فعندك قانون السببيه ان حاجه بتسبب حاجه. وبعدين عندك اعتقاد عن الماضي وفي اعتقاد عن المستقبل، وقلنا عشان خاطر تغير اعتقاد اولا اكتب الاعتقاد السلبي، اكتب على الاقل 5 حاجات بيسلبك منها، اكتب الاعتقاد الايجابي، اكتب على الاقل 5 فوائد بتكتسبها، وامشي على خط زمنك هتبص تلاقي التغيير بيبدا يحصل. وبعدين شوف المصادر اللي هتستخدمها، شوف التحديات اللي هتقابلك، وتبدا على طول في اعتقاد شويه شويه هتبدا تلاقي اعتقاد السلبيه تبدا تتغير. والاعتقاد هيوصلك بعد كده معتقد، يوصلك للثقه في نفسك. الثقه ما هياش حاجه بتعملها وخلاص، ان حد يقول لك ده واثق بنفسه بيتحرك. الثقه ابعد من كده بكتير، الثقه انك واثق ان اي حاجه تعملها مهما كانت التحديات برضه هتنجح، مهما كانت التحديات برضه هتنجح، برضه هتصمد. عجبتني جدا ان في حكمه ياباني يقول لك ازاي، لو وقعت 4 مرات اقف 5، لو وقعت 5 اقف 6، لو وقعت 6 اقف 7، لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق هدفك. فتبص تلاقي الشخص ساعات لما يوصل لحكايه الثقه يقول لك الثقه عشان انا ما عنديش ثقه في نفسي في التحدث امام الجمهور، مش مهم، بس انت عندك ثقه في حاجات تانية كتير، لكن الشخص بيعمم. فلازم تفصل باستمرار ايه الحاجه اللي انت مش واثق في نفسك فيها، وعندك حاجات تانية كتير واثق في نفسك فيهم. فاخد بالك بالظبط، ما تعممش تقول انا. الثقه في النفس عشان توصل لها دي مرحله قبلها في كذا حاجه. اول حاجه اسمها المفهوم الذاتي. المفهوم الذاتي هو انت ايه بالظبط، ادراكك للاشياء. اول ما اتولدت ما كانش عندك لغه، جات لك لغه من الاب والام الاول، وبعدين اتكررت في المدرسة وبتاع، فبدأ يتكون لك لغة، اللغة جواها إدراك، جوا الإدراك في معنى، وكلهم الاثنين فيهم قيمك وفيهم اعتقاداتك. فأنت لما تاخد كل ده بتخرج العالم الخارجي بتقابله بهذه اللغة وبهذا المفهوم. المفهوم الذاتي بعدها على طول في حاجة اسمها المثل الأعلى الذاتي. كل واحد فينا جواه عارف هو نفسه في إيه، عارف هو عايز إيه، جواه مثل أعلى، عارف نفسه يكون سعيد، نفسه يكون غني، نفسه يكون مرتاح ماديا ومرتاح معنويا، عنده علاقات رائعة. ولكن المشكلة إن اللي جوانا حاجة والنتائج حاجة تانية خالص. عشان كده الفرق بين الأداء وبين القدرات الداخلية كل الأمراض النفسية اللي في العالم. وهذا المثل الأعلى الذاتي بيوديك بعد كده حاجة اسمها الصورة الذاتية. وأي تغيير عايز تعمله في حياتك لازم تقدر تغير الصورة اللي جواك عن نفسك. في عين هنا اسمها العين التالتة، دي اللي انت بتتخيل وفي احلام اليقظه، العين دي في منتهى القوه، العين دي بتخش جوه هنا وفي مرايه بتبص فيها وتشوف شكلك هناك. لو انت جوه تخين مش ممكن تنزله من العالم الخارجي، لازم جوه الاول الصوره دي تتظبط. لو انت جوه حاسس انك فاشل هتلاقي نفسك في صعوبات في النجاح، لازم الصوره جوه لازم تتزن الاول، وهكذا بتستمر شويه شويه لغايه ما الصوره دي تبدا تتغير. والصوره الذاتيه هتوديك بعد كده لحاجة مهمة جدا، هتديك بعد كده للتقدير الذاتي. عارفين التقدير الذاتي هو السبب الرئيسي في معظم المشاكل النفسية اللي في العالم. يعني ايه التقدير الذاتي؟ الشخص يتقبل نفسه، بتتقبل نفسك زي ما انت. عارف التقدير الذاتي اللي هو الاحاسيس عن النفس، الاحاسيس عن نفسك. لما بتكلم في التقدير الذاتي، انا معظم الناس اللي بشتغل معاهم او يجيلي في العيادة او هنا ولا برا، عارف ان كل انسان محتاج لاربع حاجات، محتاج للبقاء، شوفوا النمرة 2 بعد البقاء انه يحب ويتحب، احاسيس. ثالث حاجة ان يتقدر، يقدر نفسه وتقدير من الاخرين، احاسيس. وبعدين محتاج تغيير. الانسان ممكن ياكل اي حاجة، ممكن يشرب اي حاجة، لكن ممكن يلبس اي حاجة، كل نفس الشيء كل يوم، لكن عاوز تغيير، عاوز يغير، لان التغيير بيبسطك. فبص تلاقي الانسان محتاج يتغير، بس في حاجة، طب ايه سبب الناس بتلفظ التغيير؟ لانه بيجي بسرعه وبقوه ومختلف عن قيمهم واعتقاداتهم، مختلف عن المفهوم الذاتي. لازم يخش جوه المفهوم عشان ثاني يعمل التغيير وهو مقتنع. وايه اللي هيعمل التغيير؟ عشان بس يوري لك اللي انت عايز تشوفه ويسمعك اللي انت عايز تسمعه، غير كده التغيير ما ينفعش. دلوقتي لما توصل لمرحله الثقه في نفسك وتقول وصلت للتقدير الذاتي، التقدير الذاتي هسألك سؤال، هل يا ترى انت متقبل نفسك زي ما انت؟ هل يا ترى بتحب هذه الذات اللي اداها لك الله هديه سبحانه وتعالى؟ اللي بتحب الله فبتحب هذه الذات زي ما انت؟ هل انت عارف قيمتك؟ عارف فعلا قيمتك ازاي ومقدر فعلا هذه القيمه؟ انا عجبني جدا لان في يوم من الايام لما كنت خسرت وظيفتي وكنت يعني تعبان نفسيا جدا وكنت حاطط راسي لتحت، وجاء صديق ليا اسمه لانو بورلاندو، كان مثل اعلى ليا، كان من اقوى الناس في العالم على فكره الراجل ده بالنسبه لشغل الفنادق. فانا كنت قدرت اوصل له وبقى يحبني جدا زي ابنه، وانا حاطط راسي لتحت بص لي كده قال لي ارفع راسك لفوق. طوله قالوا لي كذا وكذا وكذا، قال لي اسمع اللي انا هقول لك عليه ده، راي الناس مش لازم يكون اعتقادك، مش لازم يكون انت شخصيا، فرايك فيا لا يدل عليا ولن يدل عليا. وكلمتين دول عارف زي ما اكون ادوني دش ساقع في عز الساقعه. ففكرت فعلا راي الناس فيا عباره عن ايه؟ ما يدلش عليا اطلاقا، ده رايك مبني على قيمك وافكارك وتجاربك اللي ممكن لا تتماشى معايا اطلاقا، عشان رايك فيا لا يدل عليا ولن يدل عليا. فما تتاثرش قوي براي الناس، ما حدش يعرفك، لان اللي يقولك انت ده ياخد فيها ذنب خطير، لان عمال يهجم على ايه؟ على مخلوق اللي خلق الله سبحانه وتعالى. وكل المعجزات، المعجزات دي انت لو مش مبسوط من حاجه عارف بتتكلم ضد الفكره مش ضد الشخص بحاله. فالتقدير الذاتي في منتهى الخطوره. عارفين في سيده مره يعني كنت كان في بنت حدود 17 18 سنه، وبعدين كان عندها مشكله خطيره جدا لان بدات تخش في ادمان المخدرات بسبب حاجه واحده بس الام ما خدتش بالها منها اطلاقا. قالت لها يا ريتك كنت ولد كان يوم اسود يوم ما جيتي. عارف الكلمه دي عملت فيها ايه؟ حاسس انها مش في ضمان، مش في امان، انها مش محبوبه. فالشخص اللي مش محبوب بيفتش على اي مكان يحس انه محبوب فيه. عارف عدم التقدير الذاتي كل المشاكل النفسيه بعد كده ايه السبب؟ الشخص اللي حاسس انه مش متقدر، انه مش محبوب، حاسس بعدم ضمان وامان، لازم يملى هذا الفراغ من الحب الذاتي انه يدور. ممكن يتفرج على التلفزيون 24 ساعه، ده ادمان. ممكن يشتري حاجات مش محتاجها، ممكن يشرب خمره، ممكن يدخن طول الوقت. تبص اللي بيعمل سلوكيات سلبيه يروح للاصحاب اللي زيه اللي يحسسوه انه محبوب، يبدا يعمل غلط بسبب ايه؟ لانه حاسس انه مش محبوب. فالشخص مش محبوب دي بتبقى مشكله كبيره جدا. عشان كده بقول للاهالي باستمرار خدوا بالكم بتقولوا ايه لاولادكم، لان ممكن كلمه تطلع منك وانت متضايق لكن وصلت للشخص، وصلت له القيمه وتاثر عليه طول حياته. فالتقدير الذاتي بيسبب الحاجات دي، وتقدير الذاتي يسبب ضعف الشخصية أو قوة الشخصية. الشخص بيقدر نفسه، تلاقيه معتز بنفسه، تلاقيه واثق في نفسه، لما بيتكلم عارف ان هو مقدر نفسه، مش مهم تقدير الاخرين، لان انا مقدر نفسي، لان عارف قيمتي تماما، عارف اني احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى، فرايك فيا لا يدل عليا ولن يدل عليا. والتقدير الذاتي هوصلك لحاجه اسمها الانجاز الذاتي. الواحد يحب ينجز، الانسان يحب يكبر بانجازاته، فطول ما انت بتنجز تنبسط اكتر من نفسك، تحس انك سعيد في حياتك. والانجاز ده هوصلك بعد كده لحاجه جميله جدا، هوصلك لثقه في النفس. فشوف الثقه في النفس جت امتى؟ جت سادس حاجة. فعازم عشان خاطر الواحد يوصل يكون واثق بنفسه، لازم يتأكد ان مفهوم الذاتي متزن، لازم يتأكد ان مثله الاعلى الذاتي بيكتبه ممكن يوصل له ازاي، لازم يتأكد ان صورته الذاتية بتتغير، لازم يتأكد انه تقديره لنفسه بيتغير، بينجز باستمرار حتى لو حاجات بسيطة، هي نفسه باستمرار. واثق في نفسه مبنية على قيم قوية جدا، مهما حصل هتلي باستمرار واثق في نفسه. عايز تنزل وزنك هتقدر باذن الله لانك عندك جذور قويه جدا. عاوز تبطل اي سلوك سلبي هتقدر لان جذورك في منتهى القوه. عشان كده الثقه في النفس هي الفعل، وانت متاكد تماما انك باستمرار هتقدر تنجح. وهذا الشيء بعد كده لازم نتكلم في قوه الهدف. عندك كل دول عشان يوصلك تخرج بره العالم الخارجي بقى. فكل ده بنتكلم على العالم الداخلي. العالم الخارجي اهدافك ايه؟ بدات تكتبها، لازم الهدف يكون مكتوب، لان انسان من غير هدف بالظبط زي مركب من غير دفه، الاثنين ينتهوا على ايه؟ على الصخور. فلازم تقعد تكتب هدفك، اكتب عايزه ليه، لان كلمه لماذا بتدي لك اسباب، والاسباب بتدي رغبه، والرغبه بتدي احاسيس، والاحاسيس وقود الانسان توصلك بعد كده للسلوك. فلازم اكتب هدفك، اكتب عاوزه ليه، لماذا، وبعدين اكتب بعد لماذا على طول عايز تعرف فين عايزه، متى، امتى عايزه، امتى عايزه، الاسبوع الجاي، عايزه الاسبوع اللي بعده. فلازم تعرف انت عاوز ايه وعايزه ليه وعايزه امتى. وبعد كده لازم تعرف مصادرك، كيف، مصادري ايه، ايه اللي انا اعرفه، مين اللي انا اعرفه، وممكن استخدمهم ازاي. وبعدين لازم تعرف التحديات اللي ممكن تقابلك وتوصل لهذا التحدي، وتقدر تعدي على التحديات دي، وفي نفس الوقت بعدها تكون ملتزم وتستمر لغايه ما تحقق هدفك. واتكلمنا على الهدف بالتفصيل. الهدف بياخدك في المرحله اللي بعدها وهي الفعل الاستراتيجي، لان كل ده ممكن يكون كويس وعندك رائع في كل حاجه وعندك هدف واضح، ولكن ما بتحطش الفعل. الفعل هو الفرق بين النجاح والفشل، الفعل هو الفرق بين السعادة والتعاسة، الفعل هو السبب اللي الإنسان يوصل فعلا يحقق أهدافه ويش أحلامه، ولا يقعد في الوحدة الداخلية وفي الضياع الداخلي ويكون خيال للآخرين. الفعل هو اللي بيثبت الإنسان فعلا ناجح ولا لا. أن الإنسان بيكلم كتير لكن ما بيعملش حاجة، ففي ناس كتير بيكون بيكلم كتير ويقول لك هيعمل ايه وهيعملها امتى وهيعملها ازاي، وعمال يغطي وعمال يكذب، لكن هو ما بينفذش حاجه، بيوصل لمرحله ما بيعملش حاجه ممكن تناسبه. ايه السبب؟ لان جواه في الخوف من الفشل، الخوف من الاعتراض، الخوف من المجهول، الخوف من الاستهزاء، في اصناف من الخوف. عشان كده بتسال نفسك باستمرار وانت بتحط الفعل، فعل الاستراتيجي، ايه اسوا حاجه ممكن تحصل لي وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي، وبتتعامل مع الاسوا وبعدين بتتبنى الاحسن وتحطها في الفعل. الفعل الاستراتيجي بيكون من كذا حاجة. أول حاجة التخطيط، إنك بتخطط. تاني حاجة التوقيت، تحطها في الوقت الصح، ولو مش صح مش مهم، بعد كده هتقين. فأنا عندك التخطيط وبعدين التوقيت وبعدين التقييم، قصدي قبلها بعدها التنفيذ. فأنت عندك الأول التخطيط وبعدين التوقيت وبعدين التنفيذ. لما بتنفذ بعدها على طول بتقيم، ولما تقيم بتعدل وترجع تاني للتخطيط. فتبص لها دورة باستمرار، وده اسمه الفعل الاستراتيجي اللي بيكون من الخمس حاجات دول، اللي هو التخطيط، التوقيت، التنفيذ، التقييم، وبعدين اخيرا التعديل. وبتحطها تاني في الفعل وبتحط لنفسك الحاح، تبقى ملح، بتتصرف كما لو انت فعلا ناجح، وبتعمل الفعل الداخلي بالتخيل الابتكاري والفعل الخارجي، بتعمل كل يوم ثلاث حاجات على الاقل عشان توصل وتحقق اهدافك. وهذا الفعل الاستراتيجي هوصلك للمحطة اللي بعدها وهي التصميم. عارف لما يكون مصر على حاجة، الاصرار، الاصرار والتفاؤل، وان الاصرار دي قوة داخلية، دي دافع جامد جدا من الأدرينالين بيزقك، مش بس عشان تحقق أهدافك. يعني الإصرار معناها إن مهما حصل برضو مصر، مهما حصل برضو مصر، مهما حصل برضو مصر، مصر لدرجة إن محدش في الدنيا ممكن يوقفك، طالما أنت عارف بتعمل حاجة ما بتغضبش الله سبحانه وتعالى منك، وحاجة كويسة جدا ليك ولصحتك، ممكن تفيد الناس، فأنت بتستمر فيها، تبقى مصر عليها لغاية ما تحققها. وبعدين اتكلمنا عن التفاؤل، والتفاؤل طبعا تفائلوا بالخير تجدوه. والتفاؤل بيدخلك في اربع قوانين من قوانين العقل الباطن، ان اول قانون منهم قانون نشاطات العقل الباطن، ان انت اي حاجه بتفكر فيها بتتسع وبتنتشر وبتشوف منها كتير. فلما يكون إنسان متفائل تبدأ تلاحظ المتفائلين، تلاحظ حاجات تخليك متفائل أكتر، تحس أنك متفائل في الدنيا، زي ما يكون الدنيا لونها تغير وطعمها تغير. وهذا التفاؤل بيوديك القانون الثاني تعالى، قانون نشاط العقل الباطن، يوديك بعد كده لقانون التفكير المتساوي. بتبدأ تلاحظ حاجات فيها تفاؤل وتلاحظ الحاجات اللي شبهها، كلها حاجات تفكير متساوي، حاجات تسويها هي كمان. فتبص تلاقي الاثنين مع بعض بياخدوك للقانون اللي بعده اللي هو قانون التركيز. فاكرين قانون التركيز؟ ان اي حاجة تركز عليها بتأثر على حكمك في الاشياء وعلى احاسيسك وعلى سلوكك. فلما تكون انت تركيزك في التفاؤل هتأثر على حكمك، ان انسان متفائل احاسيسك متفائلة، سلوكياتك متفائلة، ان مهما يحصل برضو متفائل. فادي قوة التفاؤل، ودي تاخدك للقانون الاخراني بالنسبة لدول اللي هو قانون الانجذاب. قانون الانجذاب ده قانون من قوانين الميتافيزيكس، ميتافيزيقا. قانون ده قالك ايه؟ قالك عقل الانسان زي المغناطيس بتنجذب اليه الاشياء والاشخاص من نفس النوع. يعني اي حاجة تفكر فيها وتحط بقى احاسيسك ومتوقعها جدا بتنجذب اليك من نفس النوع. تعرف دليل على كده؟ ممكن تكون بتفكر في شخص وبعدين لو بيفكر فيك يقول لك الله كنت لسه بفكر فيك، او تكلم انسان وانت بتفكر فيه كنت لسه بفكر فيك، او تفكر في حد ليه لسه بيتصل بيك، او تكون اتنين مع بعض وعايز تروح مطعم معين وتلاقي الشخص بيقول لك ايه رايك تروح المطعم ده. المعلومات دي جت منين؟ ده قانون الانجذاب، ان اي حاجه تفكر فيها بتنجذب اليك من نفس النوع. وقانون الانجذاب ما عندوش مسافات، ما عندوش وقت، يروح في اي حته. تخيل، ادي روعه في التفاؤل، انك فعلا لما تكون متفائل في الدنيا وتكون مصر انك تحقق حاجه. شوف لغايه دلوقتي كل الحاجات اللي احنا ماشيين فيها كل واحدة تجيب لك التانية لغاية ما نوصل للي عايزين نتكلم فيه النهاردة. ودي حاجة هنتكلم فيها في منتهى الجمال، لان احنا بعد ما وصلنا لكده وخلاص حطينا حاجتنا في الفعل وبدأنا نصر ان احنا عايزين نحققها واصبحنا متفائلين ان احنا فعلا نحققها، لازم في حاجتين لازم نوصل لهم عشان اخر حاجة ان شاء الله انا بسميها عيش حلمك الان. وزي الاحلام بتتكون داخليا وبتتحول من مجرد حلم بعد كده الالم وبعدين لرغبة، وتوصل من الألم للسعادة لغاية ما توصل أنها تتحقق في الحياة. النهاردة هنتكلم على حاجة في منتهى الروعة، هنتكلم على قوة الطاقة الروحانية. قوة الطاقة الروحانية، قوة الطاقة الروحانية. أنت عارف حكاية قوة الطاقة دي؟ الناس كتير بيسألني في الطاقة البشرية، وأن ربنا سبحانه وتعالى قام علي وألفت علم اسمه قوة الطاقة البشرية، أسسته، أخذ مني أكثر من 20 سنة عشان تاخد كل المعلومات الموجودة في الطاقة تقريبا في العالم، من كل الأصناف في الطاقة اللي أنت تعرفها، سواء الداخلية أو الخارجية، سواء الصينية أو اليابانية أو الهندية أو الفرعونية، جمعت كله، أو الطاقة القرآنية أو الطاقة الروحانية، كلها دراسات وفلسفة الديانات لغاية ما قدرت أعمل قوة الطاقة البشرية. فلما بكلم على الطاقة الروحانية هي أقوى طاقة بالنسبة للإنسان. عارف أقوى نقطة طاقة في العالم إيه؟ مكة. عارف ليه؟ لأن من يوم طبعا طاقة روحانية، لأن فيها حجر من الجنة. ولما تيجي تبص كل الناس مليارات من يوم ربنا سبحانه وتعالى ادانا الكعبة، وكل الناس دول المسلمين اللي جم واللي موجودين واللي جايين كله بيركز عليها بطاقة روحانية نفسه روحها ولو مرة. الطاقة دي بتديها قوة بتشع فيك. فانت لو فعلا تعرف تستغل الطاقة دي مظبوط يكون عندك طاقة روحانية في منتهى الجمال. غير كده احنا بنصلي واحنا نسجد بنسجد، انت عندك 7 مراكز من الطاقة، كل مركز من دول له شغلانة معينة. فانت لما بتنزل تحت الطاقة الروحانية فوق هنا في وسط المخ، عارفك انها في وسط المخ فوق في حته اسمها باينيل. الجراحين زمان كانوا فاكرين انها الروح، لان لو جاء جنبها وعمل فيها اي غلطه ممكن الشخص يموت. فالباينيل دي او البينال كان اللي هي دي طاقه روحانيه بيخش لك منها طاقه روحانيه كل يوم من الله سبحانه وتعالى، طاقه نقيه بتخش جواك في الافكار. الفكره يا اما فيها الحب والتسامح يا اما فيها الحقد والشك، وبتخش وتخرج حسب ما انت عايز. دلوقتي لما نيجي نتكلم عندك كم صنف من الطاقة؟ عندك الطاقة الجسمانية، عندك الطاقة الحسية، وعندك الطاقة الروحانية. الطاقة الحسية تكون حاسس بروعة داخلية، تكون دخلت بمرحلة من التأمل، تكون في حب جميل في حياتك، تبص تلاقي دي الطاقة الحسية. الطاقة الجسمانية الطريقة بتاكل بيها، بتتحرك بيها، بتتنفس بيها، دي تديك الطاقة الجسمانية. أما الطاقة الروحانية حاجة تانية خالص. الطاقة الروحانية أقوى طاقة ممكن تاخدها في العالم، بتخش لك من فوق من هنا. طبعا الروحانية بتوصل للذهنية للذهن، وبعدين بتوصل للحلقية الحلق، توصل للقلبية في القلب، توصل للذاتية، وبعدين توصل للوجودية، وبعدين توصل بعد كده للجذرية. كل دول طاقات، كل طاقة بتجيب لك الثانية، بتنزل لك من الطاقة الروحانية تلاقي نفسك طاقة متزنة ولا لا. بنتكلم كتير على الطاقة، عملنا حاجات في الطاقة في منتهى جمال، أتمنى في يوم من الأيام أبقى أشوفكم فيها. هسألك سؤال، إيه السبب إن الناس في رمضان بتتغير؟ إيه السبب الناس في رمضان بتتحول تبقى روحانيين فجأة؟ هل تعرف حد يكون من نوع العصبي جدا يمسك نفسه تماما في رمضان ويدوب يخلص رمضان يرجع تاني عصبي زي ما كان؟ إيه السبب؟ زي ما يكون مستني، زي ما يكون صعبان عليه شهر بحاله. في ناس بيكون بتدخن، ما يدخنش طول الشهر على فكرة، بعدين يرجع يدخن تاني، مع إن لو بطل، حتى لو بطل يوم ممكن يكمل عليها شوية شوية، لكن شهر بحاله ويرجع تاني مستني. إيه السبب إن الناس اللي بيشربوا كلام ده كله بيبطل في الشهر ده؟ لأن في طاقة روحانية جميلة جدا بتبقى أنت جاهز لها قبل ما يجي رمضان، بس أول ما رمضان بيبدأ يبعد بتبقى بتجهز نفسك إنك هتخرج. بس لو إنسان يكمل على هذه الطاقة يبقى رائع. عشان كده باستمرار لازم تفكر في الروابط اللي تعلمناها بعض، تعملك رابط لرمضان، تاخد رابط من رمضان وتخرج بيه بعد رمضان، يبقى كل السنة بالنسبة لك شهر رمضان. أنا خدت تاكسي مرة، كنت بلد من البلاد وكنا في رمضان، وبعدين احنا ماشيين بالتاكسي راجل عمال يقول اللهم اني صايم اللهم اني صايم، شهر رمضان شهر جميل، وبعدين فجأة كسر عليه واحد، راح باصص له كده وراح مكشر وراح متنرفز، واللي تعرف انا مش هكلمه عشان خاطرك بس، وانا مش هروح وراه عشان ما اخسرش صيامي. وبعدين فجأة قعد يفكر وراح جاري وراه، قلت له ايه اللي بيحصل؟ قال لي هفطر عليه النهارده. ايه اللي هتفطر عليه؟ هتاكله؟ ايه يعني هتفطر عليه؟ قال لي انا وبعدين هبقى اوصلك. فبص ليه الشخص ضيع كل صيامه على الفاضي، لان حد نرفزه، العالم الخارجي نرفزه. كان في سيده اسمها جوان سوفي تايلر، كانت مديره التسويق المبيعات عندي في فندق من الفنادق اللي انا كنت مدير عام فيهم. لما حد يقول لها ازيك النهارده تقول له رائعه ومحدش هيغيرها. عارف يعني ايه انا رائعه ومحدش هيقدر يغيرها لي؟ العالم الخارجي ما يأثرش فيك، انت صايم، حد قال لك حاجه ولا حد بتاع، تضيع كل اللي انت عملته خلال اليوم عشان حد ضايقك؟ تضيع صيامك كله عشان حد ضايقك؟ هل دي تساوي؟ هل دي تستاهل؟ عارف لما احطها في الميزان هتلاقي بتاع ده كلام فارغ ما تستاهلش اطلاقا. عشان كده لازم توصل لمرحله تفكر ايه اللي يناسبك، ايه اللي انت عايزه، ايه اللي انت تتمناه في حياتك. الطاقه الروحانيه في منتهى الروعه. تبص تلاقي الناس في رمضان اخر وبعد رمضان لا، وخصوصا لما الناس تعرف انها هتموت. لما يجي الدكتور مثلا يقول لك، تقول له تعرف انت هتموت، ياه، يبدا بقى عايز الناس كلها تسامحه والناس كلها تحبه ويكلم الناس كلها القريب والبعيد. ايه السبب؟ طب انت عارف انك هتموت، هو في حاجه حقيقه في الدنيا الا دي الحقيقة. الباقي كله احنا ادراكات. الباقي كله انا احب جدا لما حد يقول لي في الواقع. اني واقع؟ الواقع بتاعك انت مش بتاعنا. قول لي الواقع، الواقع بتاعك عامل ازاي وانا اتحداك فيه للصبح. الواقع مبني على قيمك وادراكك وافكارك ومنطقك انت، انا عندي مختلف عنه تماما. لكن اذا كان في واقع بقى حقيقي هو الموت. فلما انت عارف كده، لما دكتور يقولك انت هتموت تبدا بقى تتغير. قال يعني قال لك حاجه ما كنتش تعرفها. فالبص لقي غير لك الواقع. فالانسان لما يكون وصل لمرحله من الحسيات العاليه والروحانيات العاليه يبدا تيجي اكتر الله سبحانه وتعالى. عارفين كل الامراض اللي بتحصل لنا في الدنيا، كل الالام اللي تجينا في حياتنا، كل الخوف اللي عندك، عشان ثلاث اسباب. السبب الاولاني تقرب اكتر من الله سبحانه وتعالى، والدليل على كده اي حد بيتوجع على طول يقول يا رب، وتبدا تقرب اكتر من الله سبحانه وتعالى. عارف دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه انك تبعد عن سلوكيات، تبعد عن سلوكيات معينه انت ما كنتش مبسوط منها او سلوكيات ما تناسبكش، تكون العصبيه او التدخين او الفتنه او النميمه او الغيبه او الزنا، اي حاجه مش مظبوطه، الوقت حان انك تبعد عنها. والحاجه الثالثه انك تحسن نفسك وتكبر بقدراتك الحقيقيه وتوصل للشفافيه. اجي الروعه في انك بتحصل لك حاجه وتعرف لو ما تعلمش الدرس يستمر الخوف، يستمر الألم، بس دي البداية. أنا قد حد يجي لي في استشارة ولا عندي في عيادة بسأله من ضمن الأسئلة، قول لي إيه اللي أنت تعلمته من ده؟ لما حد يقول لي دكتور تعرف والله أنا عندي سرطان، طبعا أنا بقول لحكاية السرطان دي له دكاترة متخصصة، أنا لازم أبعته للدكاترة، لازم أبعته للمستشفى، ولكن كل ما في الأمر في حاجات ممكن نساعد بيها تكون مكملة. فشخص قول لي إيه الرسالة اللي أنت تعلمتها، القيمة العليا اللي تعلمتها واللي تعرف قربت أكثر من الله سبحانه وتعالى. طب ايه الرساله اللي اتعلمتها؟ الحرص، اصبحت حريص اكتر على صحتي، اصبحت بخاف اكتر وانا بقول كلام، لان كنت من النوع اللي بحكم، كنت من النوع اللي بلوم، كنت من النوع بعمل الغيبه والنميمه والفتنه واعمل حاجات مالهاش لازمه اطلاقا، فكنت بضايق الناس، فتعلمت ان انا ما اعملهاش تاني. تبص لما تيجي تفكر بهذا الاسلوب، اسلوب في منتهى الجمال، اتعلمت. فلاقي الشخص طالما اتعلم يبقى المرض مش مفروض يكون موجود، لان جواه خلاص مش حاسس بذنب ان حاجه حصلت له، بيبقى جاهز. فيساعد جدا الدكتور انه ممكن يعالجه، فتلاقي العلاج ممكن ياخد، هل ممكن تعرف ان حد ممكن ياخد حبايه في اسبرين مثلا اي حاجه عشان عنده صداع وبرده يستمر الصداع؟ لان جواه مش جاهز. في ناس بتحس انه لازم يتعاقب عشان كده، طبعا ده كلام مش مظبوط. دلوقتي انتوا عارفين انا بقول الانسان بتجيله حاجات طاقه روحانيه انا كنت بشوف ارقام كبيره جدا من الناس كل سنه وباللغات الثلاثه انجليزي فرنسي وعربي، وعمري في حياتي ما كنت اتكلم على حاجه اسمها روحانيات. ايه السبب؟ بره كل واحد مختلف عن التاني، عندك الناس اللي هما ديانات وديانات وديانات واعتقادات وافكار، لو انت تقعد تتكلم في حاجه واحده هيسيبوك ويمشوا. وانا شفت واحد اسمه بيتر لوي من اقوى الناس في العالم في فن المبيعات، جاء على مونتريال وانا كنت معزوم هناك، وقعد يتكلم كلام كويس جدا، وبعد قال للناس في الاخر لو سمحت اقعدوا عايز اكلمكم حاجه، وبدا يتكلم على حاجه اسمها ساينتولوجي، يا دوب بدا يتكلم عليها في الدين وعاوز يقنعهم والكلام ده كله، كلهم بدا يخرجوا. فانا قعدت افكر يعني ازاي ممكن اعملها بطريقه تكون استراتيجيه عشان يتقبلوني ويبداوا متفتحين اكتر في اللي انا بعمله. ولقيت نفسي جات لي جلطه، انا لا بدخن ولا بشرب ولا عندي توترات ولا اكتئابات الحمد لله، بلعب رياضه باستمرار، عندي صاله كبيره في البيت بتمرن كل يوم على الاقل ساعه، غير كده عندي 4 أو 5 أو 6 أو 7 ساعات بالنسبه للمارشال ارت والكانغ فو والحاجات دي. تيجي لي منين دي؟ وضغط دم مش واطي ولا عالي، ضغط دم متزن، تيجي لي منين؟ بصيت لقيت رحت المستشفى والدكتور بيبص بعد كده، يعني طبعا اول دكتور رحت له يعني عارف شخصها غلط، وقال لي انت عندك شويه صداع روح تاني، وبعدين لقيت الصداع مش طبيعي، صداع خطير جدا، حاجه انفجرت في المخ وكان خلاص ممكن اموت فيها. فرجعت تاني المستشفى بالاسعاف، وبعدين دكتور قال لك لا ثانيه واحده لازم نعمل اشعه ونعمل ام ار اي ونشوف ايه. على طول لما اكتشفها راح مكان المستشفى تانية في وسط البلد اسمها مونتريال جنرال هوسبيتال، في على الاسعاف على العنايه المركزه فيها 6 ايام. ودخل الدكتور ويقول بيقول زوجتي بيقول لها لو عدى عليه 24 ساعه يعني هنبدا نعالجه، يعني 24 ساعه هيكون توفى. وانا مستغرب ايه اللي حصل، طب ليه جت منين دي، مستغرب. وبعدين طبعا بالليل كله بيمشي، انا بعد كده بتبقى قاعد حتى لو معاك حد بتبقى بتفكر ايه اللي حصل، ايه اللي جوايا ده. وبعدين تبص تلاقي في حاجات بدات تحصل لك انك تتعلم الروحانيات. انا شفته في وقت كنت لوحدي فيه، عيل صغير عنده 7 سنين جالي يقول لي انت متضايق، انا قلت مين ده، انا ناقص، قلت له امشي يلا امشي امشي انا مش ناقص. وبعدين قال لي انت متضايق، انا قلت مش هيسيبني، قلت له طبعا انت فاكر ايه، قال لي لازم تتقبل الهديه. انا لقيت الواد بيتكلم في سن الصغير ده بيتكلم كلام كبير، قلت له تعالى هنا، هديه من مين؟ قال لي من الله سبحانه وتعالى. قلت له عارف كده ازاي؟ قال لي خلينا اكلمك عني الاول، انا بكره الصبح هعمل عمليه سرطان في المخ، احتمال نجاحها 1%، يعني تقريبا انا ميت. لو كان الله سبحانه وتعالى عاوزني اكون لعيب سله كان خلقني 6 متر، بس عايزني اكون صغير وعندي سرطان عشان اكتب الكتاب ده. كيف تتعامل مع السرطان في سن صغيره؟ الكتاب باع منه 12 مليون نسخه، تخيل القوه. فوقني زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى باستمرار يبعت لك رسائل، باستمرار يبعت لك انت فين. وحسيت وبعدين ساعتها جالي يعني بالليل جالي وجع خطير جدا، كان عندي صداع في منتهى القوه مش عارف، وجات لي سكته قلبيه، وكان عندي مغص، يعني قلت خلاص. وبدل ما اشد الجرس واجيب حد اتجهت لله سبحانه وتعالى، قلت له يا رب انت صاحب المعجزات، انت اللي بتقول الشيء كن فيكون، وانت عارف انا فين، لو كان دلوقتي بطلب منك انك تعجل بيه، واذا كانش دلوقتي بطلب منك انك تساعدني وتشفيني، انت صاحب المعجزات يا رب العرش العظيم، وخرجني منها وعلمني حاجه جديده، انا هنا ليه؟ وربنا سبحانه وتعالى شاهد على انا بقول وانا معاكم هنا دلوقتي بالظبط في 10 دقائق طلبت الرب بتاعي عشان خاطر اصلي، وقالوا لو اتحركت هتموت، وصليت وبعد كده قعدت اتحرك واجري واروح واجي وانكت مع الناس المرضى ويجروا ورايا في كل حته. قضيت احلى 6 ايام في حياتي في العنايه المركزه، وانا شايف الناس وانا بقول لهم نكت ويضحكوا، وهم يقولوا لي هيموتوا، الله طب ما هو ميت خليه يموت بيضحك بدل موت مكشر. وصلت لمرحله اتعلمت حاجه جديده، اتعلمت زي ما يكون الله سبحانه وتعالى بيقول لي شوف انت دلوقتي اتعلمت ايه، الروحانيات. وبعدها على طول الدكتور قال لي ما تخرجش، ولو خرجت ما تدرس، ولو عاوز تدرس مش عارفين نحكمك بشويش بالراحة ما تحطش طاقة كبيرة فيها. وكان عندي شركة فرنسوية اسمها لورانسيان، شركة متخصصة في التأمين على الحياة من أكبر الشركات في كندا، وكان حاجة اسمها بلانيفيكاسيون دي زوبجيكتيف يعني تحديد الأهداف بالفرنساوي. ورحت معاهم ولقيت نفسي من غير ما أفكر قلت لهم أول هدف في حياتك لازم يكون الله سبحانه وتعالى، ولقيتهم كلهم بيقولوا كلمنا اكتر، وبقيت احكي لهم وعارف لقيت نفسي في طاقه تانية خالص، زي ما انتم شايفين بتكلم ازاي دلوقتي، لقيت نفسي في طاقه تانية خالص قبل كده ما كنتش بكلم فيها. فالله سبحانه وتعالى لا تعالى ثانيه واحده بقى، انت عندك القدرات دي عشان ايه؟ عشان بس نفسك؟ لا انا عايزك توصل بعض الناس ليا. ولقيت نفسي بعد كده بكلم اكتر في الروحانيات، اقرا اكتر في الروحانيات، اقرب اكتر من الله سبحانه وتعالى، حسيت ان فعل الله سبحانه وتعالى اهم شيء في حياتي، عارف في قلبك، عارف جواك، تحس بالروعه، تحس بالحب. ولقيت بالنسبه للدعاء اللي انا بدعيه باستمرار داعية لك، حط ناس على حبك، على حبك، لأن عارف لما تحب عارف الله سبحانه وتعالى، عارف لما تحب انسان تبقى مش عايز تزعله. تخيل لما تحب الله سبحانه وتعالى، تخيل لما يكون حبك له تبقى ماشي في الدنيا في منتهى السعاده. عشان كده الطاقه الروحانيه بتنقسم الى ثلاث اجزاء. اول جزء منها حب الله سبحانه وتعالى، حبك لله. يا ترى انت فعلا بتحب الله سبحانه وتعالى؟ لو فعلا بتحب الله سبحانه وتعالى مش عايز تزعله، انت عارف قدراته وفي نفس الوقت مش عايز تزعله، مش عايز يزعل منك، فبتحبه من قلبك. عارف وانت بتصلي بتبقى فعلا بين ايد الله سبحانه وتعالى، اول ما تقول الله اكبر بيسمعك شايفك، فتبقى كلك معاه، تبقى عارف كلك معاه. لما تستخدم الطاقه تستخدم الشاكرات، تلاقي كل الطاقه بتاعتك مفتوحه، تنفسك مظبوط، حاسس انك بايدين بين ايدين الطاقه العليا، القوه الرائعه اللي حواليك دي كلها الله سبحانه وتعالى. تلاقي نفسك بتصلي. عشان كده وانت بتطلع وتنزل بيقولك حتى تطمئن، حتى تطمئن، بتوصل فعلا اطمئنان تام لما تخرج من الصلاه وتكسر الحاله وتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبتخرج بعد كده وتحط نفسك في الفعل الطاقه الروحانيه في منتهى الجمال. فاول حاجه حب الله سبحانه وتعالى. تعرف في قصص كبيره جميله طبعا، يوم القيامه الله سبحانه وتعالى في منادي بيقول، ربنا بيقول اين المحبين في جلالي اليوم اظلل عليهم يوم لا ظل الا ظلي. طبعا انتوا عارفين الكلام ده كله، ربنا اللي بيحبوه يوم القيامه بيضلل عليهم، ما فيش ظل غير لله الله سبحانه وتعالى. فبص لاقي ربنا بيضل عليك، دول محبين انك بتحب الله سبحانه وتعالى. وده الحب الاولاني، وده الحب الروحاني اللي فيه الذات العليا هي الذات الشفافه. الذات السفلى بتدافع عن نفسها، هي اللي بتغير، هي اللي بتحقد، هي اللي بتنقد، هي اللي بتقارن، هي اللي بتهاجم، هي اللي بتشتم. ده الذات السفلى، لما تبص نفسك عمل تحكم على حد وعمل تتكلم كلام فارغ، دي الذات السفلى ودي هناك الشيطان. لكن لما توصل للذات العليا، الذات العليا ذات روحانيه ما يهمهاش كل الحاجات الدنيويه دي، كل يهمها حبك لله سبحانه وتعالى. بعد كده عارف ثم الدرس اللي انت اتعلمته من هذه الحياه، عشان لما تقابل الله سبحانه وتعالى تقول يا رب انا عرفت الدرس، وانا حافظت على الصحه، وحافظت على نفسي، وبقرب منك على قد ما اقدر، وانا حافظت على كل شيء اهو. حبك لله سبحانه وتعالى. انا في قصه قلتها بسرعه كده بس خليني اقولها لكم تاني، يمكن تكون نسيناها. في شاب كان عاوز يحلم بان الله سبحانه وتعالى جنبه، وهو نايم بالليل لقى نفسه ماشي على شاطئ البحر وفي اربع بصمات، فرح جدا، قال الله الله سبحانه وتعالى جنبي. وبعدين بيبص وراه لقى بصمتين اتنين بس، فقال له يا رب يوم لما كنت محتاج لك كده برضو تسيبني لوحدي. جاله صوت في المنام، ده الوقت اللي انا قررت ان انا اشيلك فيه، لان انت كنت ميت وانا احييتك، كنت جعان وانا اكلتك، كنت عريان وانا لبستك، كنت ضايع وانا لقيتك، دي بصماتي انا. ده الوقت انت كنت تعبان فيه جدا، انا اقرب منك مما تتخيل وبحبك اكتر مما تتخيل. وصحى الصبح في منتهى السعاده. تعرفين في شخص عاوز يعظم الله سبحانه وتعالى، عاوز يحبه بطريقه عمر ما حد عملها قبل كده، قاعد في المسجد وهو بيصلي، وبعدين لقى حد قاعد جنبه عمل يدعي دعاء في منتهى الجمال، شخص بليحة بيضة كده وجميل جدا، وبعدين لقى نفسه حافظ وصم. بعد كده بعد ما خلص عاوز يشكر الراجل ده، بيبص يمين ما لقوش، فراح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله انا حصل كذا وكذا وكذا. قال له عارف مين ده؟ قال له مين؟ قال له سيدنا جبريل عليه السلام، انت طلبت من الله سبحانه وتعالى انك تحبه بطريقه معينه وتعظمه، بعت لك رسول لك انت بالذات، دليل الله سمعك وشايفك وعارف انك عايز تحبه بطريقه خاصه، بعت لك حد يعلمك بطريقه خاصه. عشان كده حب الله سبحانه وتعالى لازم يكون في قلبك، ودي طاقه روحانيه. لما توصل لدي هتلاقي الدنيا صغيره جدا، وهتلاقي كل حاجه بتعملها مش ممكن تساوي اطلاقا حبك لله سبحانه وتعالى. تعال نشوف بقى بعد كده بيحصل ايه. ثم في بعد كده في ايه؟ التسامح. التسامح المتكامل. انت عارف انك التسامح دي مش سهله، مش سهله اطلاقا انك تقول لشخص تعرف تسامح. الناس فاكرين في حاجات غلط عن التسامح، في مفهوم غلط عن التسامح. ناس تقول لك التسامح معناها الضعف، التسامح معناها بدي الشخص الاخر يتحكم فيا، التسامح النسيان ان انا بنسى خالص. طبعا كل ده مش مظبوط، ده كلام فارغ. التسامح الشخص المتسامح ده قوي جدا، لان التسامح من سمات الاقوياء مش من سمات الضعفاء، لان المتسامح شفاف، الذات العليا بتروح للشفافيه من ضمنها التسامح. تبص تلاقي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان متسامح جدا، متسامح، يحب على طول اي حاجه تخص بيه يسامح اول باول اول باول، اي حاجه تخص الله سبحانه وتعالى ينقلب على طول لقوه للدفاع من حبه لله سبحانه وتعالى. فتبص تلاقي وبعدين لما كل حاجه تتظبط يرجع تاني التسامح كان عنده في منتهى الروعه. احنا اتعلمنا ايه من الحكايه دي؟ التسامح مهم جدا، لازم تعرف تسامح. تصور انا كنت مره عملت حاجه انا اسمها قوه الحب والتسامح، طبعا الحب الروحاني، والحقيقه ربنا اكرمني بالمعلومات دي من ساعه ما عملتها، خصوصا في الشرق الاوسط. في ناس كتير جدا قالت لك تعرف ما شفناهاش من الزاويه دي، مع ان احنا عندنا في القران وعندنا في الاحاديث وعندنا في الشريعه الاسلاميه حرام انك تخاصم حد اكتر من 3 ايام ومع ذلك برضو الناس مخاصمه بعضها. طب ليه لما حد يقول لك انا متدين وانا بتاع سؤال مدام من حد يقول لك اه بالك قد ايه اكتر من 3 ايام انت متدين ازاي؟ لازم تعرف كويس جدا تظبط نفسك لانك لازم تتسامح اول باول اول باول. طبعا انت عارفين القصه الشخص اللي هيخش الجنه وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لك الشخص هيخش من اهل الجنه لما بصوا اكتر من مره لو بيعمل حاجه مهمه جدا قبل ما ينام يسامح الكل لما يقوم النوم يسامح الكل بينظف الطاقه دي باستمرار متسامح الله سبحانه وتعالى ارحم الراحمين. ده في حتى قول بيقول لك من لا يغفر لا يغفر له. هي كده لما انت عاوز الله سبحانه وتعالى يغفر لك طب ما تغفر لعباده طب ما تسامح الناس ليه شايل في قلبك حاجات كده؟ انت عارفين حاجات التسامح دي انا قلت اكتر من مره مش سهله. كنت في امسيه من امسياتي كان في اكتر من 2000 شخص وبعدين في سيده قالت لي دكتور الكلام بتقوله كويس جدا لكن العمليه مش سهله ابدا. انا وبابا متخاصمين بقالنا 10 سنين تخيلوا مخاصم ابوه 10 سنين. قلت لها خلاص قال لي كل حاجه هسالك بس سؤال واحد بس ما وحشكيش ما وحشكيش؟ قالت لي جدا وحشني جدا. طب هتعملي ايه؟ قلت لي بس لو كلمته هيقفل السكه. تقول لما يقفل السكه هتعملي ايه؟ كانت يعني اتعلمت معايا فتره قالت لي هكلمه تاني ولما يقفل تاني هيقفل ايه؟ قالت لي هكلمه تاني ولو قفل تاني هيقفل ايه؟ هتعمل ايه؟ هفضل وراه لغايه امتى؟ حتى لو رفض كل الرفض اللي موجود في بلدي وبعدين استورد كمان رفض من بره واخد كل الرفض اللي موجود في العالم وحط كله فوق رفض في رفض في رفض برضه كلميه لغايه ما توصلي لانه ابوكي وانتوا زعلتوا من بعض والمخ بنى عليها وسبتوا بعض انتوا الاثنين راحت خارجه من الامسيه وراحت بتكلم ابوها يا دوب كلمها في التليفون انا هقول اي اسم قال لها ناديه طبعا اسمها مش كده ناديه وحشتيني يا حبيبتي وحشتيني والاثنين فضلوا ساكتين في التليفون اكتر من 10 دقايق بيبكوا وبعدين جابته وجت في المحاضره وهما الاثنين الناس شافوهم مش مصدقين وهي عماله تبكي وبيبكي وعمال يحضنوا ببعض وبصوا ببعض ويقول انا ازاي ضاع مني 10 سنين في بنتي ازاي فكرت بهذا الاسلوب وهي تقول ازاي ضاعت 10 سنين محرومه من ابويا هو الوقت كبر لوحده ازاي فكرت بالاسلوب ده فما حشاش قوه الحب والتسامح ايه بالظبط اللي مضايقك من مين ايه اللي ممكن يحصل عشان تتسامح ايه اللي ممكن يحصل عشان تخلص وعارفين التسامح اسهل وارخص اسهل بالنسبه للطاقه وارخص ماديا حتى انك تسامح وانا هقول لكم دي ازاي قوه الطاقه بالنسبه للانسان واليابانيين ازمتوها علميا حطوا السالب والموجب الانسان نور فدي تساوي 80 مليار دولار تخيل انت لما تفكر في حد متضايق منه هتعمل ايه بتبعت له رساله انك متضايق بص في الساعه بعدها بثواني هتلاقي نفسك متضايق اكتر وبعدين فكر تاني بص في الساعه يعني دوب بص في الساعه وارجع تاني بص في الساعه وارجع تاني كل مره تبص في الساعه هتبص تلاقي زاد الغل اللي جواك والغيره والحقد لان لازم يزيد ده قانون الانجذاب وبعدين في حاجه مهمه جدا بتبعتها للشخص ترجع لك بنفس النوع تبعتها للشخص ترجع لك بنفس النوع سواء هو بعتها لك ولا انت بعتها في بينكم حبل من الغل والحقد طب على ايه ما تسويش وبعدين طول ما انت بتفكر فيه وانت متضايق هل في اللحظه دي بتستغل قدراتك عشان تحقق اهدافك طبعا لا ده غير كده هذه الطاقه في منتهى القوه طاقه عدم التسامح دي بتخلي جسمك كله يغلي بتخلي دمك كله يتجن بتخلي قلبك يزيد حتى لو 1% ممكن تجيلك سكتة قلبيه فهل تساوي ما تسويش عشان كده اسهل وارخص انك تسامح مش بس كده ده يعني بتاخد ثواب رائع انك لما تسامح الناس بتتعلم هذه العضله اللي اسمها قوه التسامح بتسامح الناس كلها عشان كده لازم تتعلم من اول دلوقتي انك تسامح الناس طب نعملها ازاي نعمل ازاي حاجات التسامح دي انا عملت استراتيجي بسيطه جدا الناس كتير تقول لي ما عندنا في القران طب ما انا عارف عندنا في الاحاديث طب ما انا عارف عندنا في الشريعه طب ما انا عارف ما بتعملهاش ليه ولما يجي العلم يقول لك الله العلم ده كلام فارغ لا ثانيه واحده تعال نتعلم هتلاقي نفسك تتوسع لك الافاق اكتر وبعدين تبدا فعلا تسامح مش بالكلام ولا باللبس ولا بالشكل بالفعل لك لازم تسامح لك لما تقابل الله سبحانه وتعالى في حاجه اسمها قانون الرجوع بتقول يا رب سامحني ترجع لك زي ما هي ترجع لك زي ما هي ليه ما بتسامحش حد فترجع لك زي ما هي بس بتقول يا رب سامحني انا سامحت الناس كلها تبص لي يا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك سامح عبادي انا بسامحك عارف بترحم عبادي انا برحمك وبتغفر لعبادي انا بغفر لك دلوقتي بنعملها ازاي اول حاجه بنعملها فكر في الشخص تعال نعملها سوا تعال نعملها سوا مع بعض دلوقتي اول حاجه فكر في الشخص اللي انت متضايق منه انت مش عارف تسامحه تاني حاجه فكر في الدرس اللي انت اتعلمته ما انت لو رجعت تاني للماضي مش هتتصرف بنفس الطريقه اتعلمت ايه اللي انت اتعلمته فكر في الرساله اللي انت اتعلمتها طالما اتعلمت الرساله بعد كده هتوصل لمرحله بعدها فكر في الشخص فكر في الرساله ودلوقتي معايا عايزك تاخد نفس عميق وطلعه شويه شويه وبعدين غمض عينيك زي ما انا مغمض عينيك كده. غمض عينيك وريح نفسك تماما وركز فقط على تنفسك. ودلوقتي فكر في الشخص، استدعيه في ذهنك، استدعيه هنا في ذهنك، استدعيه ومن كل قلبك قل له انا مسامحك. قول له خد نفس عميق وخلاص افتح عينيك. هتبص تلاقي الروعه دي انك بتعرف تسامح اول باول. دلوقتي عارف لو عملتها صح هتلاقي نفسك ارتحت خلاص. ولما انت ترتاح ريحت الشخص الاخر. تصور ان اللي ربنا سبحانه وتعالى لما انت بتفرق على العبد من عباد الله كربه من كرب الدنيا، ربنا يفرق عنك كربه من كرب يوم القيامه. تخيل كرب يوم القيامه عاملين ازاي. بس مجرد انك تسامح انسان وتريحه وتريح نفسك بترتاح انت الاول وبعدين بتريح الشخص الاخر. عشان كده لازم تتعلم ازاي توصل لقوه التسامح. التسامح فيها كذا حاجه. اول حاجه عايزك تعملها عاوزك تسامح بابا وماما، سامحهم الاثنين، سامحهم مهما عملوا، ما كانوش يعرفوا، مهما عملوا ادولك كل اللي يقدر عليه. الام دي شلتك 9 أشهر في بطنها، تعبت فيك جدا، ما تشيلش منها حاجه. الاب انت عندك اب واحد وام واحده، ما تسيبهمش اطلاقا مهما عملوا. لازم تسامحهم، لازم تسامحهم كل قلبك. سامحهم، اتعلم انك تسامح. في قصص بقولها، قصص طريفه ولكن حقيقيه. واحد يقول لك ازاي اسامح، ازاي انت ما عندكش فكره عن ابويا عامل ازاي. ده انا يا دوب اتولدت، دي سيده بتحكي لي، ده انا يا دوب اتولدت اول ما شافوني يا دوب بدات افهم. والدي بص لي قال لي ده انت كان يوم اسود يوم ما جيتي في الدنيا، ده انا من شعب ما انت جيتي وانا عملت حصل لي مصايب. اول اسبوع رحت من الكعب الكسر كسرت رقبتي، ثاني اسبوع اترفدت، ده انت يعطي نحس في حياتي. وتخيل سموني ايه، مسميني هديه، يعني يقول لك هديه في البلاوي وعمالين يكلموني كلام كده. ولكن الغرض من كده ايه، الواحد لما يجي يفكر فيها، الاب والام ادونا كل اللي يقدروا عليه، ما يعرفوش اكتر من كده، ما هوش متخصصين في تربيه الاطفال، لكن تعبوا وصرفوا وقاموا بالليل وعملوا كله. عشان كده مهما عملوا سامح بابا وماما، سامحهم تماما، سامحهم من قلبك وريح نفسك تماما. خد نفس عميق دلوقتي وطلع شويه قول لنفسك انا مسامح والدي ووالدتي مهما حصل، مهما حصل منهم انا مسامحهم من قلبي وبعقلي، الاثنين لازم يوافقوا، مسامحهم تماما. دلوقتي سامح اولادك، لو عندك اولاد سامح اولادك، لان اولادك ياما عملوا ياما هزقوا كرامتك طبعا، عارف يبوظوا الدنيا. تبص تلاقي الاوضه مقلوبه، ما يذاكروش، ما يعرفش، لانه هو بيتعلم كل حاجه بالنسبه له تعليم، كل حاجه بالنسبه له انجاز، فبيتعلم منك. ما تقعدش تعقد عليه ولا تبص تلاقي تزقه ولا تضربه ولا تبص تلاقي تزعل منه ولا تخاصمه، لا سامح اولادك. تعرفين من القصص الطريفه، ودي قصه حقيقيه، في راجل راح المستشفى لانه وداله اثنين كانوا مسدودين، وداله اثنين مسدودين مش عارف مش سامع وحاسس هيتخنق خلاص. ففي المستشفى عملوا له يعني عملوا له عمليه، لقوا هنا في حاجه اسمها كريزي جلو، لو صنف من اصناف السامغ القوي جدا، سدد ودنه الاثنين. فبعد ما طلعوه نظفوه قالوا الدكتور بيقول له يا راجل انت يعني انت حاجه 40 سنه يعني ازاي تحط حاجه زي كده في ودنك، مش عارف ده ممكن يموتك. قالوا شوف يا دكتور انا عندي عيل عنده 4 سنين شافني نايم لا خرمين انا سدهم لبابا. فبص ازاي فيقول لك ما يعرفش، فقال له طب اعمل ايه، عندي طفل عنده 4 سنين. الدكتور قال له انا هقول لك على وصفه ممتازه، طول ما عندك ابن عنده 4 سنين وانت لوحدك معاه في البيت ما تنامش ابدا. فتبص تلاقي الواحد يعني ولادك، انا مثلا نانسي بنتي، نانسي خدت قطن، القطن الصغير ده وبصباحها الصغير ده كان الاثنين يعني نانسي ونرمين ربنا سبحانه وتعالى ادانا توأم، وخدت القطن الصغير وقعدت تحشي مناخير اختها وتحشيها وشافها لسه جوه فبتحشي اكتر وتحشي اكتر لغايه ما خنقتها، خدناها جري على المستشفى وطلعناها، وبعدين عمالين يطلع اكنه ساحر عمال يطلع المنديل من جوه حد وطلع عمال في قطن. وبعدين بقول لها ايه اللي عملتيه كده يا حبيبتي، قالت لي ممكن نحطه جوه لسه فيه كمان، ما تعرفش. فسامح اولادك، ممكن تخنقها، سامح اولادك. انا مره كنت راجع من كنت مدير عام فندق من الفنادق، وانا راجع كان حماي الله يرحمه كان بيجمع تحف، فاداني فازه غاليه جدا، وانا راجع لقيتها في ايدين نانسي، فبصيت لها كده وعمال افكر في كل العلم اللي انا اتعلمته عشان ما تكسرهاش، ماسكاها في ايديها الاثنين، اشمعنى دي ما عندك حاجات تانية. ويا دوب انا داخل وطبعا بابتسامه جميله قال يعني مش واخد بالي، بقول لها ازيك يا حبيبتي، راحت فاتحه ايديها قالت لي هاي بابي، راحت مكسوره بيت حته. فقعدت افكر لقيت نفسي جري اللي جوايا بدا يطلع التلقائي زي ما انا اتعلمت من صغري زي ما انا اتربيت، وبهجم عليها عشان اخنقها. دوست تلاقي وبعدين لقيت قلت لا مش معقول ايه اللي انا بعمله ده، انا ما اتعلمتش حاجه. وبعدين الصوت بيقول لي هو مين بالنسبه لك اهم، بنتك ولا الفازة؟ لقيت صوت بيقول لي الفازة طبعا. طبعا ده مش حقيقي. فطبعا سامح اولادك وتحبهم من قلبك، بعدين سامح اخواتك، سامح اخواتك، لازم سامح اخواتك. في قصة جميلة جدا عن اخين، الاثنين ماشيين في الصحراء، وبعدين هم ماشيين في الصحراء اثنين اختلفوا، فالاب الاخ الكبير راح ضارب اخوه بالقلم، فالاخ الصغير راح قاعد وراح كاتب على الرملة اخويا الكبير ضربني بالقلم اليوم. وهم ماشيين عشانين جدا لقوا واحة، فالاخ الصغير راح رامي نفسه في الواحة عشان ينظف نفسه وعشان يشرب، كانت عميقة شوية فكان بيغلق ما عرفش يعوم. فاللي حصل بعد كده الاخ الكبير على طول راح رامي نفسه في المية على طول عشان ينقذ اخوه، ولما انقذه راح الاخ الصغير راح كاتب على الصخر اخويا الكبير انقذ حياتي النهارده. فالاخ الكبير قال له قل لي لما ضربتك بالقلم كتبتها على الرمل، ولما انقذت حياتك كتبتها على الصخر، ايه السبب؟ قال له عشان لما اخويا الكبير يضربني بالقلم اكتبها على الرمال عشان الرياح تاخدها وتختفي تماما من حياتي، لكن لما اخويا الكبير ينقذ حياتي اكتبها على الصخر عشان تبقى منحوته في قلبي ما انساهاش اطلاقا طول ما انا عايش. فتبص تلاقي باستمرار اخواتك هم يعني سامح اخواتك، لا ناس كتير جدا زعلانين من بعض، لازم تسامح، لازم تسامح اخواتك، لازم تسامح اخواتك. فسامح ماما بابا، سامح اولادك، سامح اخواتك، سامح صحابك، سامح صحابك، سامح الماضي، اخلص اول باول. يا ما هتلاقي ناس كنتوا كويسين جدا مع بعض بعدين فجاه اتقلبوا عليك، اتقلب عليك من وجهه نظرهم، ما انتش عارف اتقلب عليك ليه، ما انتش عارف ده كنت تحبون جدا، هم بيحبوك جدا، وكنتوا يعني ماشيين كويس جدا مع بعض، وبعدين فجاه لقيتهم اختفوا. سامحهم، سامحهم، لان هم عندهم ادراك معين عن حاجات، وانت عندك ادراك معين عن حاجات، وانتوا قررتوا ان تختلفوا، خلاص كل واحد راح لحاله. ادعي لهم ربنا يهديهم ويهديك انت كمان ويصلح حالهم ويصلح حالك، وسامحهم وتخلص اول باول. سامح الناس، خلاص عملت شغلك، عملت كل شغلك، دلوقتي بقى ممكن تتجه لله سبحانه وتعالى وتقول له يا رب انا عملت كل اللي اقدر عليه، سامحت كل الدنيا، سامحني. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقولك شوف انت عملت اللي عليك، ان الله لا ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، انت تعبت وسامحت ودي مش سهله، فتلاقي الله سبحانه وتعالى يسامحك. عشان كده هذه قوه التسامح في منتهى الروعه، مش ممكن اطلاقا تبقى متزن في الحياه وتوصل للقوه الذاتيه وتوصل للشفافيه غير لما تعرف ازاي تسامح، والا هتلاقي نفسك شايلها على كتافك زي ما في اتنين بنسميهم اللي هم الحكماء الصينيين، ماشيين بيتمشوا في بلد مليان عربيات وسيارات وبتاع، وفجأة لقوا في وسط الطريق في ست كبيرة مش عارفة تعدي، السيارات هتخبطها، راح واحد منهم جري راح رايح لها وراح واخدها وراح شيلها على كتافه، والتاني راح واقف في السكة شيلها على كتافه وراح معديها لبر الأمان في الناحية التانية. بعدها بتلت ساعة الراجل التاني اللي هو الحكيم التاني قال له اسمع اللي احنا عملنا كويس، بس انت ما كانش لازم تشيلها على كتافك. فالحكيم الأولاني بص له بابتسامة بسيطة وقال له بس انا نزلتها من تلت ساعه، انت لسه شايلها. ففي ناس ساعات تبقى شايله جواها، مش عارف بيبقى شايل جواها مش عارف ليه. عشان كده لازم اول باول لازم تريح نفسك، لازم تشيل اللي جواك، لازم توصل لمرحله توصل للروعه الداخليه. دلوقتي عشان انهي، انت وصلت، شوف وصلنا لايه، وصلت من الادراك، وصلت للتفكير، وصلك للتركيز، وصلك للأحاسيس، وصلك للقوتين اللي هو السعادة والألم، وبعدين وصلك للروابط الذهنية، وصلك للاعتقادات الشخصية، وصلك للثقة في النفس، وصلك للأهداف، وصلك للفعل، ومن الفعل وصلت للتصميم، وبعدين التفاؤل، وبعدين أخيرا بدأت تفكر في قوة الطاقة الروحانية، ومن أهم قوة الطاقة الروحانية حبك لله سبحانه وتعالى. ثم بعد كده بتوصل لمرحلة إنك تقول أنا لازم أتعلم أسامح، لازم اعرف اسامح، ولا ما عنديش طاقه روحانيه مش هتمتع بكل ده. الشخص ما عندوش طاقه روحانيه لازم يحصل له مصيبه، ايه السبب؟ شوف الناس الاغنياء، شوف الناس الممثلين، ممثلين كبار جدا. هقول لك حاجه، واحده زي داليدا، وانا بقول اسمها دلوقتي حتى بالعلني، اتولدت في مصر من اب وام طالعين، كانت عايشه في شبرا، هدفها انها طول عمرها تسافر على فرنسا وتبقى من اقوى الناس في العالم، حصل وحلمها اتحقق، وبعدين مشت، كانت غنيه جدا، كان شكلها كويس جدا، عندها علاقات، عندها كل شيء، وبعدين فجأة نسمع انها انتحرت. ايه السبب؟ لانها بعدت عن الخط الروحاني، بعدت عن الخط الروحاني، بعدت عن الاتزان الروحاني، بعدت عن الله سبحانه وتعالى. فتبص نفسها لما بعدت ضاعت في الدنيا، وبعدين دخلت في الحقد والغل والاكتئاب، واكتئاب ورا اكتئاب ورا اكتئاب، قالت لك لا انا احسن اخرج من الدنيا دي، وانتحرت. غيرها وغيرها وغيرها، إلفيس بريسلي، الناس يعني في عارف كتير جدا ناس يكونوا عندهم كل شيء ولكن بعد عن خطر روحاني. فإذا كانش تعرف تسامح، هتلاقي نفسك شايل على كتافك طاقة سلبية جامدة جدا، أكنك شايل جبل على كتافك عشان تقدر تحقق أهدافك وتعيش أحلامك فعلا، وتوصل للقوة الذاتية بكل روعتها وتحطها في الفعل، وتوصل للشفافية اللي نفسك فيها. لازم تربي هذه العضلة اللي اسمها عضلة التسامح، وتوصل من أول النهاردة وتعرف إزاي فعلا إنك تسامح. عشان كده مهما قلت لك مش هكون كفاية إن ربنا يقدرك، لأن عارف التسامح مش سهل ساعات، لأنك ساعات ممكن تقول أنا سامحت الشخص وبعدين لما تفكر تلاقي أحاسيسك تانية مشتعلة. عشان كده لازم القلب والعقل الاتنين يوافقوا. عشان كده فكر في الشخص، فكر في الدرس اللي اتعلمته، وبعدين خش في استرخاء عشان ما تحكمش، وبعدين استدعي الشخص وسامحه. لو عايز تكلمه وسامحه، عايز تبعت له جواب وسامحه، بس أهم حاجة إنك تسامحه تسامح متكامل وتتكل على الله سبحانه وتعالى. هتلاقي نفسك ماشي في الدنيا بطاقة إيجابية وبروعة داخلية وبشفافية توصلك للسعادة التامة في حياتك. عشان كده باستمرار أنا بحب أختم بدي، عيش كل لحظة أكنها آخر لحظة في حياتك، عيش بالإيمان، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، ثم عيش بتطبع بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين عارف وانت بتعمل كده عيش بتسامح، نمي هذه العادة التسامح، عيش بتسامح وعيش بالكفاح وعيش بالفعل وعيش بالصبر وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.